الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت لا يعقرنك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث ابن عباس في باب قول الله عز وجل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على مسيلمة في أصحابه، وقف بمعنى أنه لقيه، وهذا حصل في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة عندما قدم وفد بني حنيفة وكان فيهم مسيلمة، وقيل أنه لقيه مرتين، مرة جاء في قومه وكان في رحلهم لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة لقيه، وقيل أنهما لما جاء في الروايتين أن هذا باختلاف الرواه، وإنما لقيه مرة واحدة، كان هذا في السنة العاشرة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، يعني من كان معه ممن كان على رأيه وهم ممن تأثر به من بني حنيفة، ثم من تأثر به أيضا من العرب. ومسيلمة اشتهر بالكذاب لأنه ادعى النبوة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في هذه الأمة كذابون 30 كلهم يدعي النبوة، ومنهم مسيلمة الكذاب. ومسيلمة كان نهاية أمره أن قتل في المعارك التي خاضها الصحابة رضي الله عنهم في جهاد المرتدين، وكان مقتله نهاية لفتنته بعد أن قتل على يد الصحابة رضي الله عنهم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه جريدة، وهو جريد النخل، وكانت في يده، وسبب هذا أنه قيل أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم إن جعل له الأمر من بعده آمن به، أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن محمدا جعل الأمر لي من بعده آمنت به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول لو سألتني هذه ما أعطيتكها، يعني هذه الجريدة من جريد النخل مما لا يعبأ به، لا يعطي النبي صلى الله عليه وسلم بأمره، وهذا لأنه نبي. نبه الشيخ الإسلام بن تيمية على الملوك والأنبياء، فإن الملوك من الأنبياء وهناك ملوك من غير الأنبياء، فمن ذلك سليمان وداود من الملوك، والملك جعل الله له التصرف في أن يعطي ويمنع كما قال الله عز وجل هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. فالملك متصرف من الأنبياء في العطاء والإمساك، والنبي قاسم ليس له تصرف في أن يعطي ويمنع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم، يعني يقسم بشرع الله عز وجل. ومنزلة النبي عند الله عز وجل النبي الرسول أفضل من النبي الملك، لأنه إنما يعطي بأمر الله ويمنع بأمر الله، والملك له تصرف أجاز الله له ذلك، لكن منزلة النبي الرسول الذي يقسم بما يأمر الله عز وجل به يعطي ويمنع بأمر الله فهذا أفضل. وأما الملوك الذين يكونون على الناس في هذه الأمة فإنهم أيضا هم على ميراث النبي صلى الله عليه وسلم في سياسة أمور المسلمين، يعطون ويمنعون بحسب الشرع، ولهم اجتهاد فيما يرون فيه المصلحة، فإن المصالح المرسلة باب عظيم من أبواب الفقه تكلم عنها العلماء، وكثير من الأمور الشرعية فيما يتعلق بسياسة الأمة أسند الاجتهاد فيها للإمام، مثل التعزيرات التي تنزل على الخارجين عن أمر الله عز وجل، وكذلك ترجيح بين الأقوال إذا اختلف الناس في أمر، فاجتهاد الحاكم يرفع الخلاف إذا اختلف علماء الأمة في مسألة على قولين، واختار ولي الأمر قولا ورجحه فاجتهاده يرفع الخلاف، وليس لأحد أن يقول هذه المسألة فيها خلاف، فإذا اختلف العلماء في أمر ليس للحاكم أن يلزمنا بشيء. إذا اجتهد الحاكم ورجح قولا على آخر فله ذلك، ولهذا قال العلماء في قاعدة فقهية مشهورة اجتهاد الحاكم يرفع الخلاف، وهذا من حكمة الله فيه مصلحة الأمة، لأن الأمور التي تتعلق بسياسة الأمة لو ترك الأمر فيها لاختلاف الناس لتفرقت الأمة، هذا يرى كذا وهذا يرى كذا وهذا يرى كذا، فاجتماعهم على رأي ولو كان مرجوحا خير من تفرقهم على آراء، فاجتهاد الحاكم يرفع الخلاف. وأما إذا أمر بمعصية محضة ليس فيها اجتهاد فإنه لا يطاع في هذه المعصية، ولكنه لا يجوز الخروج عليه عند معصيته أو أمره بالمعصية، فيطاع فيما يأمر به من الواجب أو المستحب، يطاع في الشرع ويطاع في المباح، أن يمنع منه أو أن يلزم به، مثل ما يجتهد الآن ولاة الأمور في وضع أنظمة تمنع أحيانا من الأمور المباحة في أصل الشرع، مثل الأنظمة التي تجعل مثلا في تنظيم التجارة، وأن التجارة لا يزاولها إلا من كان مرخص له، وليس للموظف أن يزاول التجارة لمصالح يراها ولي الأمر، فلا نقول هذه التجارة مباحة لكل أحد ولا نطيع في هذا، بل نطيع لأن هذا من اجتهاد الحاكم في مصلحة الأمة. وهكذا سائر الأمور المتعلقة بمصالح المسلمين للحاكم أن يجتهد فيها، ومن ذلك إقامة الجهاد أو عقد الهدنة والصلح مع الكفار، كل ذلك يجتهد فيه الحاكم، وهو على كل حال إذا أراد الحق ونصح للأمة مأجور على كل حال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. فهذا مما يفرق بين أمر النبي وأمر الملك النبي وأمر الملوك الذين يكونون على الناس بحكم الشرع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمسيلمة: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، لأنه لا يعطي إلا بأمر الله ولو كان شيئا حقيرا. وهذا مما يدل على لزوم الشرع. وهذه المقالة شبيهة بها مقالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما منع بعض المرتدين الزكاة، وإنما قلت بعض المرتدين لأن من الزكاة من منعها من لم يرتد ردة كاملة، وبعض المرتدين ما منع الزكاة وإنما ارتدوا ردة كاملة. فهذه الزكاة منعها بعض المرتدين ومنعها غيرهم ممن له شبهة ظنوا أنها تؤدى للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، لأن هذا ليس لي. كأنه يقول: ليس لي أن أترك شيئا مما أوجبه الله في أموالهم. وهذا دليل القيام بالشرع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأن خلفاءه من بعده ما يعطون ولا يمنعون ولا يتركون شيئا من حق الله، وإنما يقيمون شرع الله عز وجل. وهذا الحديث مع قصة ذلك الرجل الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته الذهيبة من البحرين وأعطى بعض الأشراف وبعض رؤساء القبائل، فقال رأس الخوارج أو أصلهم، قال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، عليه الصلاة والسلام. فهذا الأمر يقارن بقوله هنا لمسيلمة: لو سألتني هذه ما أعطيتك، فدل على أنه إنما أعطاهم بشرع الله، وأنه لا يعطي من نفسه، يعطي ويمنع بشرع الله عز وجل. ولكن كم يخفى على بعض الجهلة ما ينظر إليه العالم أو الحاكم في مسألة من المسائل فيظن أن هذا فيه ظلم وحيف لعدم تنبهه لمقصد الشارع في هذا الأمر. قال: ولن تعدو أمر الله فيك، لن تعدو أمر الله فيك. هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة في قوله أمر الله، ومعنى هذه الكلمة أي لن تتجاوز ما قضاه الله عز وجل فيك، فإنك في قبضة الله ولن تخرج عن أمر الله عز وجل. والأمر هنا الأمر الكوني، لن تعدو أمر الله فيك، لا قدرة لك على الخروج عن أمر الله. وهذا فيه تنبيه على أن الناس لا يستطيعون الخروج عن أمر الله الكوني. وفي قوله لن تعدو أمر الله فيك هذا إجمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري بما يختم له، ولهذا لم يقطع بهلاكه، وإنما قال لن تعدو أمر الله فيك، فإن كنت على ما أنت عليه من الكفر فلن تخرج عن أمر الله وأنت في قبضته، وإن هداك الله للإيمان فهذا ما قضى الله عز وجل به فيك. فالمقصود بالأمر هنا الأمر الكوني، أي ما قضاه الله فيك وما قدره عليك لن تستطيع الخروج عن أمر الله عز وجل، ولئن أدبرت ليعقرنك الله. هذا تنبيه على الأمر الشرعي، ولئن أدبرت يعني عن الدين وعن الإسلام وعن الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم ليعقرنك الله، وهذا ما حصل، فإنه عقر وقتل على كفره والعياذ بالله. وهذا نهاية والعياذ بالله حب الرئاسة وحب العلو في الأرض، مآله إلى هذا الضلال المبين. فإن هؤلاء أعمتهم الرئاسة والشرف عن الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. ويظهر من دعوة مسيلمة ومن كلامه أنه صاحب رئاسة، ولهذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو جعلت لي هذا الأمر من بعدك لاتبعتك، فدل على أنه ليس بصاحب دين، وإنما هو صاحب سلطة ومنزلة يريدها في الدنيا. فقتل على كفره وردته والعياذ بالله. وهذه عبرة لكل من حالت بينه وبين الاستجابة لأمر الله الرئاسة والشرف. فكم صد عن دين الله ما يرومون من الشرف والمنزلة والرئاسة، خروج على ولاة الأمور أحيانا يظهر بمظهر حب الدين وإقامة الدين، ويعلم الله ما أراد أولئك الذين يخرجون وينازعون. وإلا فالعلماء الناصحون من قديم، من عهد السلف إلى اليوم، لما لم يرغبوا في رئاسة ولا ملك كانوا أهل نصح لولاة الأمور، لأن العبرة ليس بإزالة حاكم وإتيان برجل آخر، إنما العبرة بالنصح والإصلاح. فإذا نصح لهذا الحاكم وصلح حاله استقام على الشرع فهو خير من الفتن والدخول في الفتن والخروج، ثم بعد ذلك قد لا يوفق الناس لخير من هذا الموجود، كما حصل الآن تلاحظون في بلدان المسلمين، النفوس مولعة بإزالة الحاكم، لكن ما الذي يحصل بعده؟ قد لا ينظر كثير من الناس إلى هذه المصالح الشرعية التي جاء بها الشرع. فكلمة قد يصلح بها حال الحاكم وتصلح الأمة دون أن تقطر أو تسفك قطرة دم واحدة، وقد يخرج على بعض الحكام ويسك في ليلة واحدة من الدماء وتنتهك من الأعراض وتهدر من الأموال في ليلة بمقدار ظلم ذلك الحاكم 40 سنة، وهذا أمر ملاحظ. فلو أن الناس وزن الأمور بموازين يعني عددية كما يقال، كم قتل ذلك الظالم وكم اعتدي على الأعراض وكم أخذ من الأموال، انظر إلى فوضى في بلد يقتل الناس بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا، فهذا قد يوازي ظلم 40 سنة. ولهذا جاء الشرع بتحريم الخروج على الحاكم ما لم يكفر كفرا بواحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عندكم فيه من الله برهان. وهذا ما يكون للسفهاء والجهلة وأهل العجلة وأهل الأغراض الدنيوية، وإنما يكون لعلماء الأمة، لأهل الحل والعقد، هم الذين يجتهدون فيه. ولهذا شروط عظيمة. ولهذا قال بعض العلماء: ما يعرف على مدى التاريخ أن رجلا خرج على حاكم فوفق لخير، لأنه خالف أمر الله عز وجل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الإمارة إذا أعطيها الإنسان من غير مسألة أعين عليها، وإذا سألها وكل إليها ولم يوفق، وبعض الناس يقاتل من أجلها. فهذه عبرة وموعظة لكل مسلم. ولا يزال الإنسان بخير ما سلم من حب العلو في الأرض، كما قال الله عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فإذا سلم الإنسان من هذين المقصدين الخطيرين وهو حب العلو في الأرض وحب الفساد يريدون الفساد فهو على خير، متواضع محب للإصلاح. كثير الآن من الفتن لو نظرت إليها مرجعها إما إلى حب العلو في الأرض، أناس ينازعون من أجل الأموال، ينازعون من أجل السلطة، ينازعون من أجل المناصب، وآخرون أهل شهوات يريدون أن تشيع الفاحشة في بلاد المسلمين من أجل أن يحققوا أغراضهم، ينادون بحرية المرأة وهم لا يريدون إلا تحقيق أغراضهم وشهواتهم من هذه المرأة. وإلا أين هذه الحرية في بلاد الكفر؟ أين حرية المرأة في بلاد الكفر؟ أغلى ما عند هذه المرأة دينها ثم عرضها، دينها منتهك وعرضها منتهك. ويصعب الآن كما يقول الخبراء أن توجد العفيفة في بلاد الكفر. أي حرية هذه؟ تستغل المرأة الصغيرة ثم ترمى وهي كبيرة وتموت في الطريق كأنها دابة لا يشعر بها أحد. أين هذا من عز الإسلام؟ انظر إلى المرأة في الإسلام، تنشأ صغيرة مدللة في بيت أبيها ثم تنتقل إلى بيت زوجها في يوم مشهود وفي حفل مشهود في عز وكرامة، تزف إلى بيت زوجها بعد أن سأل الولي عن هذا الذي ستنتقل إليه وعرف دينه وخلقه وأمانته وسلمها إليه بعهد وهو أن يحرص عليها وعلى دينها، ثم ما تلبث هذه المرأة حتى يرزقها الله الذرية، وإذا بهم يقبلون يدها ورأسها وقدميها وهي كالأميرة في بيت زوجها وبين أبنائها، حتى إذا ما بلغت مبلغا في السن جاء الأحفاد والأبناء يدخلون عليها يقبلون رأسها ويديها وكأنها أميرة، كما يلاحظ في مجتمعنا قد يدخل البيت الواحد 100 رجل يقولون والله ما أتينا إلا لجدتي أو لأمي، ما جاءوا لفلان وفلان، جاءوا لهذه المرأة التي أعزها الإسلام. أين هذا العز من المرأة التي بلغت هذا السن في أوروبا؟ نحن نريد مقارنة فقط، أعطونا هذا العز وتلك الحرية لهذه المرأة إذا بلغت هذا السن، أين هي في أوروبا وفي بلاد الكفر بل حتى في بعض البلدان الإسلامية؟ يستغلونها صغيرة فإذا قضوا وطرهم منها رموها، في النهاية أرجى أحوالها أن تكون سائقة أو تقوم على غسل الصحون في المطاعم أو تلقى في الطريق أو تقتل في شقة فلا يشعر الناس إلا بنتنها. وللأسف من يردد هذا الأمر حرية المرأة، بعض من ينتسب للإسلام وبعض من عاش في بلاد الإسلام وبعض من رأى هذا العز الذي في هذه المرأة في هذا المجتمع. الولي عندما جاء الشرع بحماية هذه المرأة وجعل الولي وأن سفرها لا يكون إلا بمحرم، هذا شرع الله، فإذا جاء مسلم يشكك في هذا الأمر ويقول جعلوا لهذه المرأة حارسا عليها يقيد حريتها، هذا يخشى على أصل دينه وأن يكون كفر. بل لو علم شرع الله وقال هذا فهو كافر مرتد، الله عز وجل هو الذي شرع لهذه المرأة أن لا تسافر إلا مع ذي محرم، فكيف يشكك مسلم في هذا الأمر؟ هذا الولي هو حارس لها وليس عليها، حتى لا تتعرض لأذية ضعاف القلوب والعقول، بينما المرأة في تلك المجتمعات التي ابتعدت عن الدين جعلوا هذه المرأة عرضة لكل فتنة، وهذا الذي يريده أعداء الإسلام وأهل الشبهات والشهوات، يريدون لهذه المرأة أن تفصل عن وليها وعن محرمها، يريدون أن تسافر في الطائرة لوحدها فيجلس بجانبها هذا المجرم الأثيم ويخدعها، ولربما اعتدى عليها بالقوة في طريق أو في شقة أو في مكان، هذا الذي يريده هؤلاء، وهؤلاء ما يريدون إلا الإفساد. ولكن العجب عندما ينظر هؤلاء لنساء المسلمين ويريدون أن يحتالوا لقضاء شهواتهم ووطرهم من نساء المسلمين، وينسى أن له بنات وأخوات وأم، كيف ينسى هذا؟ أم أن الغيرة ماتت في قلوبهم؟ وهو كما يحب هذا لنساء المسلمين لا يمانع أن تمشي ابنته أو زوجته أو أمه مع رجل غريب، هذه أمور عجيبة. لكن ليس العجب أن يدعو الكفار لهذا، العجب أن يدعو إليها بعض المسلمين، بعض من نشأ في هذه البيئة التي رأت كرامة هذه المرأة وحفظتها. لو كتبت تقارير عن حياة هذه المرأة خاصة في بلادنا مع ما لدينا من قصور، والله يتعجب عقلاء الغرب كيف أن لهذه المرأة مكانة في هذا المجتمع لم تحظى به أي مرأة في أي مجتمع آخر، من حيث الصيانة والعفاف وحق التملك والحرص عليها. المرأة في مجتمعنا كأنها أميرة في بيتها، يؤتى إليها بحاجتها وهي في بيتها، تكتب الورقة، هذا من الذي يفعله؟ الملوك، ويؤتى إليها بحاجتها وهي في بيتها، تقف السيارة في الطريق وينزل الرجل ويأتي إليها بحاجتها وهي في سيارتها، هذا من يفعله؟ إذا ما احتاجت شيء من إدارة حكومية ذهب وليها يراجع لها حتى يأتي بالقرار الذي هو لصالحها. هم لا يريدون هذا، يريدون هذه المرأة بنفسها أن تذهب للسوق وأن تدخل الأسواق وتزاحم الرجال وتقف في الطوابير كما يقولون عند البنوك وعند المحلات التجارية، هذا الذي يريدونه، يريدون إخراجها من بيتها لتكون فريسة لهم. فالمقصود أن ما ابتليت به هذه الأمة من هؤلاء الذين يريدون الإفساد خطرهم عظيم، وهذا غير الأمور الأخرى التي يدعون إليها من الخروج على ولاة الأمور، وهم لا يعنون بذلك يعني ولاة الأمور بعينهم، وإنما يريدون إثارة الفتن، ويريدون أن لا تطبق الشريعة وأن لا تقام الحدود حتى تكون الأمور فوضى. ولهذا من سوء مقاصدهم التي ظهرت على ألسنتهم المناداة بعدم تطبيق الشريعة، وكذلك المنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن لا يؤمر الناس بالمعروف ولا ينهى الناس عن المنكر، كل هذا مما يدل على أنهم لا يريدون إلا الفساد. وإلا فحقوق الإنسان، إن أرادوا حقوق الإنسان هي في الشريعة، ليس هناك حقوق، لا أقول للإنسان بل حتى للحيوان، هذه البهيمة التي تذبح جاء الإسلام بإعطائها حقها، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. أين هذا في تلك الأنظمة؟ نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض حرث المدينة وهو يتوكى على عسيب معه، فمررنا على نفر من اليهود فقال، وقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح. وقال بعضهم: لا تسألوه أن يجيء فيه بشيء تكرهونه. فقال بعضهم: لنسألنه. فقام إليه رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعلمت أنه يوحى إليه، فقال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال الأعمش رحمه الله: هكذا في قراءتنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود الذين سألوه عن الروح، وقد تقدم هذا الحديث معنا وتقدم التعليق عليه، ولكن في آخر هذا الحديث قول الأعمش: هكذا في قراءتنا. وجاء في هذا الحديث: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتوا من العلم إلا قليلا. والقراءة المشهورة: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال الأعمش: هكذا في قراءتنا. الأعمش هو سليمان الأعمش، أحد الأئمة المشهورين في الحديث وفي القراءات، وهذه قراءة له. وكان الأعمش من كبار القراء ومن كبار المحدثين، وكان يلقب لحفظه وضبطه بالمصحف، وكانوا يعرضون مصاحفهم عليه فيصححون مصاحفهم المكتوبة من حفظه لثقتهم به. ففي قراءة له: وما أوتوا من العلم إلا قليلا. لكن هذه القراءة ليست من القراءات السبع، بل ولا من العشر، وليست من المشهورة، ولهذا أغفلها بعض أهل العلم ولم يعدها في القراءات. وأما القراءة المشهورة فهي في قوله: وما أوتيتم من العلم. قيل إن الخطاب لليهود وقيل لغيرهم، والصحيح أنه عام في هؤلاء الذين سألوا وفي غيرهم ممن لم يسأل، فإن الله عز وجل لم يظهر من العلم ولم يعلم الناس من العلم إلا القليل، وما خفي على الناس من العلم كثير، كما قال الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. باب قول الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. أراد المصنف بهذا إثبات الكلمات لله تبارك وتعالى، بعد أن أثبت القول والأمر، هنا فيه إثبات الكلمات. والكلمات تشمل الكلمات الشرعية والكونية، وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. هذه الآية فيها بيان عظمة كلمات الله، كما أخبر الله عز وجل عنها بهذا المثل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. لو كان البحر، والمقصود بالبحر هنا البحار، كما سيأتي في الآية التي قبله التي بعده. فلو كانت هذه البحار مداد، والمداد هو الحبر الذي يكتب به، لو كانت مداد لكلمات الله لنفدت هذه البحار ولم تنفد كلمات الله، وهذا دليل على عظمة كلمات الله. وهذا يشمل الكلمات الكونية التي خلق بها والتي فيها تدبير شؤون الخلق، والكلمات الشرعية التي خاطب الله عز وجل بها الرسل. وقيل أن سبب نزول هذه الآية أن الله عز وجل لما أنزل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قال اليهود كيف وفينا التوراة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قالوا فينا التوراة والتوراة فيها علم عظيم. فأنزل الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، يعني أن هذه التوراة وغيرها من الكتب هي بالنسبة لكلام الله شيء قليل جدا، وكلمات الله أعظم وأوسع مما يخطر في عقول الناس. وضرب الله عز وجل لها هذا المثل أن هذه البحار لو كانت مدادا حبرا يكتب به كلام الله عز وجل نفدت هذه البحار ولم تنفد كلمات الله، يعني لم تنتهي. ومعنى لنفد البحر يعني انتهى، فإن النفاد هو انتهاء الشيء من الأخطاء الشائعة في كلام العامة، يقولون نفد بمعنى نفد وهذا خطأ. النفاد هو نفاد الشيء في الشيء، مثل نفاد السهم في الرمية وهو المروق، كما جاء يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وقال مرق السهم ونفذ السهم في الرمية. وأما إطلاق نفذ بمعنى انتهى يقال نفذ الطعام، هذا خطأ، وإنما الصواب يقال نفذ بالدال. لنفد البحر يعني انتهى قبل أن تنفد كلمات ربي، وهذا مما يدل على عظمة كلمات الله. وهذه الكلمات كلها صدق وعدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. انظروا إلى هذه الصفة العظيمة، كلمات الله كلها صدق وعدل وهي بهذه الكثرة. لو كانت هذه البحار جعلت مداد لكلمات الله لانتهت البحار وجفت قبل أن تنفد كلمات الله، وهذا يشمل الكلمات الكونية والشرعية، قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو جئنا بمثل هذا البحر وبمثل هذه البحار فإنها ستفرغ هذه البحار قبل أن تنفد كلمات الله تبارك وتعالى. نعم. المصنف رحمه الله قوله تعالى وذكر قوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام وبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. نعم، هذه الآية الثانية أيضا في معنى الآية السابقة، هذه الآية من سورة لقمان هي بمعنى آية الكهف، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، يعني لو أن هذه الأشجار اتخذت أقلام وبريت حتى أعدت أن تكون أقلاما يكتب بها كلام الله، والبحر يمده ومدادها وحبرها من البحار، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يعني هذه البحار لو جعلت أو ضعفت 7 مرات واتخذت مدادا لكلمات الله ما نفدت كلمات الله، هذا دليل على عظمة صفات الله عز وجل. قال العلماء وهذا ليس المقصود به الحصر، وأنها مثلا لو كانت هناك ما يزيد عن هذا العدد لنفدت الكلمة، لكن هذه دائما الأعداد مثل أن يقال 7 مرات أو 70 مرة يؤتى بها للمبالغة وليس المقصود بها العدد. والأصل في هذا أن كل صفات الله لا انتهاء لكمالها ولا حد لكمال صفات الله عز وجل، لا في العلم ولا في القدرة ولا في الكلام ولا في الرحمة، فكل ما يكون للمخلوق له حد وأمد ينتهي إليه، وصفات الله عز وجل ليس لها حد ولا تنتهي لحد. ولهذا لا يحيط الناس به علما ولا يحيطون به علما، مهما بلغ علم الناس بالله تبارك وتعالى فلا إحاطة للعلم البشري بصفات الله تبارك وتعالى. نعم. وذكر رحمه الله قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ثم ذكر أيضا هذه الآية من سورة الأعراف في قول الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، هذا فيه إثبات استواء الله على أن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام. قال العلماء بدأ خلقها في يوم الأحد وفرغ من خلقها يوم الجمعة، وخلق الله للسماوات والأرض في 6 أيام لحكمة، وإلا فهو قادر على خلقها في لحظة واحدة ولكن لحكمة. ثم استوى على العرش بعد فراغه من خلقه كما جاء في الحديث لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه، والاستواء صفة فعلية لله تبارك وتعالى. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يغشي الليل النهار يعني أن الليل يغشى النهار، وأخبر الله عز وجل أنه يولج الليل في النهار ويغشي الليل النهار، أي أنه يدخل أحدهما في الآخر ويغشى أحدهما الآخر. يطلبه حثيثا يعني أنه كأن الليل يطلب النهار حثيثا ويتبعه، وهذه من آيات الله الكونية. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، وهذه الآيات الشمس والقمر والنجوم كلها مسخرة بأمر الله الكوني، مسخرات بأمره أي بأمر الله الكوني، وهو أمره لهذه المخلوقات بسيرها وبحركتها. ثم قال ألا له الخلق والأمر، بعد أن ذكر تدبير الله عز وجل لشؤون خلقه وأنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وهذه الآيات الدالة على عظيم خلق الله عز وجل، قال ألا له الخلق والأمر، وهنا ذكر الخلق والأمر فدل على أن الخلق غير الأمر، ولهذا احتج العلماء بهذه الآية على أن الخلق غير الأمر، فالخلق هنا المخلوق والأمر هو أمر الله الذي به خلق. قال العلماء بالأمر جاء الخلق، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، والأمر في الكتاب والسنة يأتي بمعنى كلام الله عز وجل ويأتي بمعنى المفعول المخلوق. ففي هذه الآية ألا له الخلق والأمر، الأمر هنا كلامه. وأما في قوله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، فالأمر هنا هو المفعول. ولهذا احتج المعتزلة بهذه الآية قالوا أمر الله مخلوقه وهو مقدور، فدل على أن أمره الذي هو كلامه مخلوق، فخلطوا بين الأمرين، بين الأمر الذي هو كلامه ليس بمخلوق، وبين الأمر الذي هو بمعنى المأمور المفعول وهذا مخلوق. ففي قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، هنا الأمر هو كلامه، والفرق بينهما أن الأمر الذي هو كلام الله يجمع على أوامر، والأمر الذي هو مفعول يجمع على أمور. ولهذا نقول الآن في الأوامر الشرعية ماذا نقول؟ نقول الأوامر الشرعية، ما نقول الأمور الشرعية. وما يحصل في الناس الآن مما قضاه الله نقول حصل في هذه العصور أمور كثيرة، فالأمور هنا المخلوق المقدرة، وأمر الله عز وجل الذي هو كلامه يجمع على أوامر، وهذا مثل الخلق، قد يراد به الفعل من خلق يخلق خلقا، وقد يراد به المخلوق، تقول هذا خلق الله تريد به المخلوق، وتقول خلق الله هذا تريد به فعل الله عز وجل. والشاهد من هذه الآية في قوله ألا له الخلق والأمر، دليل على التفريق بين الخلق والأمر، وأن أمر الله هو كلامه. وما جاء في الآيتين من إثبات الكلمات لله عز وجل، وأن هذه البحار المخلوقة تنفد قبل أن تنفد كلمات الله التي ليست مخلوقة، فدل على أن المخلوق له أمد وحد ينتهي إليه، وصفات الله لا تنتهي إلى حد بل هي في غاية الكمال. نعم. قال المصنف رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تكفر الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا تقدم في باب قوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، وتقدم التعليق عليه. والشاهد من الحديث هنا في قوله وتصديق كلمته، والكلمة هنا قد يراد بها الكلمة الكونية أو الشرعية، فالكلمة الكونية مثل ما قضى الله به كونا وأمر به كونا، يصدق بأمر الله الكوني، مثل أمره للأشياء أن تكون بأن تكون فتكون على أمر الله. والأمر الشرعي هو ما أمر الله به شرعا، ومن هذا أنه أمر بالجهاد وشرع الجهاد، وقد يكون هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب. فإذا كان خروجه للجهاد في سبيل الله وهو تصديق لكلمة الله ولكلام الله مما يدخل في كلامه الكوني القدري، وهو الكلمات القدرية الكونية التي يخلق بها ويوجد بها، أو الكلمات الشرعية التي خاطب بها المرسلين وما شرعه الله عز وجل لعباده، ومن ذلك الكتب التي أنزلها الله على رسله فيها متضمنة لأمر الله الشرعي وهو ما شرع لعباده من الدين. توقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل ما التوجيه في عبارة أمر الله بين الكاف والنون؟ سبق التنبيه على هذا، وأن هذه من العبارات الخاطئة، لا يقال أمر الله بين الكاف والنون، وإنما يقال أن الله إذا أمر شيئا قال كن فيكون، كما أخبر الله عز وجل عن نفسه، لا يقال بين الكاف والنون، وإنما من كلامه أن يقول للشيء كن فيكون. نعم. ويقول ما الحكم في إطلاق لفظ الشهادة الشهيد على فلان أو على جمع من الشهداء؟ لا يطلق الشهيد على من قتل في أرض المعركة ولو كان في الجهاد في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان رجل يقاتل يوم أحد وقال الصحابة ما أبلى بعضنا بلاء فلان، قال إنه في النار، فهذا لو كان بغير الوحي لربما قال الناس فلان شهيد. فتبين بعد ذلك بعد الرصد من الصحابي لهذا الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه في النار، فعرف بعد ذلك لما اتكى على السيف وجعله في صدره حتى خرج من ظهره عرف أنه مات وهو قاتل لنفسه. فلا يقال لمن قتل في أرض المعركة أنه شهيد، وهذا كسائر أعمال البر، لا يقطع لرجل أدى العمل يقال أن عمله مقبول وأن الصلاة مقبولة، وإلا لو قلنا بهذا رتبنا عليها الوعد، لأن وعد الله لا يخلف. إذا كانت الصلاة صحيحة استحق صاحبها الثواب، ومن مات على عمل صالح يرجى له الخير، لكن لا يقال أنه في الجنة، لا يشهد لمعين بجنة ولا نار، وإنما يرجى للمحسن ويخشى على المسيء. ولو شهد لرجل بأنه شهيد فهذا يتضمن الشهادة له بأنه في أعلى الدرجات في الجنة، لأن الشهداء في أعلى الدرجات في الجنة. واليوم كثر إطلاق هذه الكلمة حتى أصبح كل من يموت يقال الشهيد، أصبحنا الآن في الإعلانات في الجرائد وغيرها الشهيد فلان الشهيد فلان، حتى بعض المطربين والمغنين شهداء، شهيد الفن، شهيد الكرة، توسع الناس في هذه الكلمة، هذا لا يجوز. الشهيد فالشهيد هو الذي قتل في سبيل الله، هذا الشهيد، وهذا الأمر لا يقطع به لرجل مات في أرض المعركة ولو كان المقام مقام الجهاد في سبيل الله. نعم. والسائل: هل صح أن وحشيا قتل مسيلمة فيكون كفارة لقتله حمزة رضي الله عنهم؟ ذكر هذا، على كل حال إن ثبت فهذا من حسناته، يعني قتل مسيلمة يكون هذا من الأمور العظيمة، لأنه يمكن من قتل هذا الرجل. قيل أنه قال قتلت خير عباد الله وشر عباد الله، يقصد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أصحابه وهو حمزة، وقتل لمسيلمة لأنه شر من كان في ذلك الزمان، لأن شر الناس هو من ادعى النبوة، فهؤلاء شرار الخلق. نعم. والسائل: ما معنى هذان الحديثان وما حكمهما؟ ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في ترس، وقولهما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد بين ظهري فلات من الأرض. هذا لم يثبت رفعه، وإنما ينقل عن ابن عباس رضي الله عنهما، والدليل على سعة العرش وأن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فناه أو كالترس، وهو ما يكون ما يتقى به النبل والسيوف في القتال يتترس به، دليل على عظمة العرش بالنسبة للكرسي وعظمة الكرسي بالنسبة للسماوات والأرض. نعم. والسائل: هل هذه الصور من الهجرة شرعية؟ الصورة الأولى الانتقال من دولة كافرة لا يستطيع فيها المسلم إقامة شعائر الدين إلى دولة أخرى كافرة يستطيع فيها إظهار دينه. الأصل في الهجرة أنها من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وليست من بلد الكفر إلى بلد آخر، لكن إذا كان عاجزا عن الهجرة إلى بلاد المسلمين وفعل ما يستطيع وانتقل من بلد يشدد عليه في دينه ولا يقيم دينه، انتقل إلى بلد آخر يتمكن من دينه ومأجور على ذلك. لكن الهجرة الصحيحة هو أن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لكن هذا فعل ما يستطيع، إذا كانت هذه استطاعته فهو مأجور بحسب استطاعته. نعم. يقول: الصورة الثانية الانتقال من دولة حاكمها مسلم يمنع من إظهار بعض الشعائر مثل إعفاء اللحية، تقصير الثوب والحجاب، إلى دولة كافرة فيها حرية كما يقولون يستطيع المسلم فيها إظهار الدين؟ هذا غير صحيح، وهذا الكلام غير مسلم، أن في بلد مسلم كما قال السائل حاكمه كافر، ولا ندري عن الحكم هذا هل هو بحق ولا مجرد يعني إطلاق هذه الكلمة كما يطلقها الآن من يكفر حكام المسلمين بغير حق. لكن لو قدرنا أن هذا صحيح فهذا بلد مسلم، يقول حاكمها مسلم يمنع من إظهار بعض الشعائر، مسلم يمنع من إظهار الشعائر، أيضا الحاكم مسلم، فكونه يمنع من بعض الشعائر لا يمكن أن يبلغ يعني الفساد في هذا المجتمع الذي هو مسلم ويمنع من الإسلام من قبل الحاكم أن يكون أسوأ من مجتمع الكفار، هذا غير صحيح. وأما دعوة الحرية قد يمكنون من الحرية في اللحية وفي الصناة، لكن في مقابل هذا يمكنون ابنته وزوجته وأولاده من الحرية في الكفر، وهذا لا يوجد في بلاد المسلمين، أنك تمنع من تربية أبنائك ويعني من تعول، بينما في بلاد الحرية التي يزعمون أنها حرية يجعلون الحرية لكل شخص حتى للأبناء أن يفعلوا ما شاءوا، فهذا غير صحيح وهذا كلام باطل. أن يقال يعني الوصف هذا أن بلد مسلم حاكمه لا يمكن من الشريعة ويمنع منها وأنه يهاجر منه إلى بلد كافر يمكن من الدين، ليس هناك تمكين للدين، وإنما تمكين من كل شيء من الكفر والشرك، وهذه هجرة باطلة لا يجوز، بل بقاءه في هذا البلد ومع وجود المضايقات خير له من الانتقال إلى بلاد الكفر. الصورة الأخيرة يقول الانتقال مجموعة من دولة لا يستطيعون إظهار الدين إلى مكان لا أحد فيه يقيمون فيه ويقيمون الدين فيه، كيف لا مكان ليس فيه أحد؟ يعني يذهبون إلى الصحاري، هذا ليس في هذا الزمن، وإنما عندما لا يوجد الإمام ولا الجماعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتزال، أما مع وجود الإمام والجماعة والناس يصلون في مساجدهم فلا يجوز الاعتزال والانتقال إلى الجبال والأودية بدعوى أن الإنسان فر بدينه، ما دمت تمكن من الصلوات الخمس في مسجد تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بحسب استطاعتك تقيم دينك وتشهد جماعة المسلمين في الجمع والعيدين في الصلوات الخمس، هذا لا يجوز لمسلم أن يهجر هذه الجماعة ويدعي أنه مهاجر يخرج إلى الجبال وإلى الأودية، وإنما يفعله بعض أهل الجهل، ينتقل من بلاد المسلمين ومن المجتمع المسلم ويذهب إلى رأس جبل، وبعد فترة من الزمن يأتيها الشيطان ويقول أنت المهدي، ثم يأتي بعد ذلك يقاتل المسلمين. كم حصل هذا لكثير من الجهلة، ولهذا العزلة، حتى العزلة ذكر العلماء أنه لا يعتزل إلا فقيه، يعني من قديم قالوا أن العزلة لا تكون إلا لفقه، كما قال بعض العلماء تفقه ثم اعتزل، وهذا الاعتزال جزئي وليس كلي، مثل الآن في المجتمعات فيه أماكن لا تليق بالمسلم، أماكن فيها معاصي وفيها بعض الأمور التي لا تليق، يعتزل هذه المجتمعات وهذه الأماكن ويلزم مساجد المسلمين وأماكنهم التي فيها الخير وأهل الخير ويعتزل تلك الأمور، ولكن الاعتزال أيضا يكون بفقه. أما أن يستحوذ الشيطان على بعض هؤلاء، فكم يعني استحوذ الشيطان على هؤلاء يفر من المعاصي ويأتي بالبدع، ولربما أتى بما هو كفر، فلا يجوز لمسلم أن يهجر بلاد المسلمين إذا كانت الصلوات تقام في المساجد وفيهم حاكم مسلم، ولو كان لديه تقصير لا يجوز مفارقة هذه الجماعة وسكن الأودية والشعاب بدعوى أن هذا الرجل قد فر بدينه. والسائل من هم أهل الحل والعقد؟ أهل الحل والعقد العلماء والأمراء والوجهاء والعقلاء الذين لهم مكانة في المجتمع. إذا تكلم الرجل هناك من يطيعه من أمراء القبائل ومن أمراء المناطق، وعلى رأس هؤلاء العلماء الكبار الذين تطمئن النفوس إلى كلامهم وإلى أقوالهم. إذا أجمعوا على أمر ورأوا للمسلمين مصلحة في شيء فالأمور ترجع إلى هؤلاء. نعم. يقول: هل ورد حديث فيه النهي عن الأكل والشرب في الطريق؟ ذكر العلماء أنه من خوارم المروءة، وأنه لا يليق بالإنسان يأكل في الطريق، وإنما الأكل يكون في البيوت، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس في الطرقات، وأمر لما قالوا الصحابة إنه لا بد لنا منها قال: فأعطوا الطريق حق. فجلوس الطريق يكون أحيانا لبعض ما يحتاج إليه الناس من الكلام، وأما الأكل والشرب فينبغي أن يكون في البيوت. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.